يقول سلاح ذو حدين. يعني سلاح ذو حدين يعني أعطيك شيء كويس وله آثار جانبية أو سلبية. فهنا الإنسان يعني قد يحتاج لمثل هذا الدواء ولكنه قد يتأثر بصورة أو بأخرى، ولكن ينظر إلى مدى النفع من هذا الشيء. وهنا بتكون بعملية الإيه المعادلات والأشياء التي توضع في الحسبان والتي تحتاج إلى يعني وقاية. يعني زي بقول لك والله ما تخدش إلا حبة واحدة، إذا كترت منها زيك ما تخدش إلا حبتين، مواعين معينة كمان. وهذا هو المقادير التي لابد منها من أجل أن يحافظ الإنسان على الشيء اللي يناسبه ولا. وده في كل شيء.